ما هو شوف غسل اليدين قبل الطعام إذا كان فيهما وسخ أو قذر سنة وإلا فلا. طبعا في سلسلة ذاكر مشروعية الغسل قبل الطعام. في هذا سقط من الرواية إذا كان جنبا. إذا كان جنبا يغسل يديه قبل أن يأكل الطعام. هذا في الطبعة الجديدة إن شاء الله سيجدون هذه الزيادة. غير إذا كان عندك شيء؟ تفضل.